في المحاضرة السابقة خلصنا الكلام عن الترانسكريبشن. هنبتدي النهاردة إن شاء الله كلام عن الريجوليشن أوف ترانسكريبشن. في الواقع الريجوليشن أوف ترانسكريبشن جزء من موضوع مهم جدا اللي هو ريجوليشن أوف جين إكسبريشن. الجزء ده ان شاء الله هنتكلم عليه بعد ما نخلص الترانسليشن، لانه ريليتد الى الترانسكريبشن والترانسليشن للاثنين. وبالتالي بقول تاني ريجوليشن جين اكسبريشن، وهو موضوع هام جدا هنتكلم عليه بعد ما نخلص الكلام عن الترانسليشن. جزء منه يفضل نقوله دلوقتي اللي هو ريجوليشن اوف ترانسليشن. يعني تاني regulation of transcription ده جزء من ايه؟ من regulation of gene expression. يعني ايه regulation of gene expression؟ انا عندي جين، ايه وظيفة الجين ده؟ انه يبني مثلا بروتين معين. طيب كيف ننظم بناء هذا البروتين؟ طبعا جزئيا عن طريق تنظيم الترانسكريبشن، وجزئيا عن طريق تنظيم الترانسليشن. عشان كده بقول هنأجل الكلام لهذا الموضوع اما نخلص الترانسليشن. انما مبدئيا دلوقتي مفيش معنى نتكلم عن الريجوليشن اوف ترانسليشن، اللي هو جزء من تاني بقول الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. اوكي؟ فيا ترى بقى كيف ننظم عمليه الترانسكريبشن؟ بالنسبه للبروكاريوتس، سوري احنا لسه ما خلصناش البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. اوكي؟ لسه هنقول الاول البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن او ار ان اي. احنا عملنا ترانسكريبشن وبنينا ار ان اي. طيب هل الار ان اي ده بعد ما بنيناه بالطريقه اللي احنا قلناها عملنا انيشيشن الاول؟ كونا الاول بري انيشيشن كومبلكس، وبعدين بنينا الانيشيشن وعملنا ايروجيشن ثم ترمينيشن، خلاص بنينا ار ان اي. هنعمل فيه ايه بعد كده؟ هل هيظل كما هو ولا هيحصل فيه تغيير؟ في كثير من الاحيان بيحصل فيه تغيير. بالنسبه للبروكاريوتس المسنجر ار ان اي ما بيحصلش فيه بعد كده تغيير. بنستعمله على طول عشان نعمل منه ترانسليشن. بالنسبه للبروكاريوتس برضه الار ار ان اي والتي ار ان اي بيحصل فيهم موديفيكيشن شبيهه باللي هنقوله دلوقتي بالنسبه لليوكاريوتس، لان احنا هنركز الكلام عن البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن او ار ان اي ان يوكاريوتس، وهنبدا بالكلام عن المسنجر ار ان اي. ايه يا ترى التغيرات اللي بتحصل في المسنجر ار ان اي بعد ما نبنيه؟ اول ما بنبني الار ان اي المسنجر ده بنسميه هيتروجينيوس نيوكليار ار ان اي. ليه بنسميه كده يا ترى؟ اولا هو بيتعمل فين؟ في النيوكليس طبعا، لان الترانسكريبشن بتتم بناء على المعلومات الموجوده في الدي ان اي، يبقى لازم هتتم في النيوكليس. اوكي؟ وشايف ان مين اكثر نوع من الار ان اي في اختلافات بين انواع المختلفه؟ هو المسنجر طبعا. ليه بقى؟ عشان ايه؟ التي ار ان اي محدود جدا، ها؟ هم كم واحد بس عشان يشيلوا الامينو اسيد. الار ان اي كذلك محدود جدا. انما المسنجر ار ان اي هو اللي بيحمل الرساله لبناء ايه؟ البروتينات. انا عندي كام نوع من البروتين؟ عندي حوالي 80,000 نوع من البروتين. اوكي؟ وبالتالي بقول بنسميه اول ما يبنى هيتروجينيوس نيوكليا هيتروجينيوس، لانه متباين جدا في منه انواع كثيره جدا نيوكليا. ده بقول بعد كده بنعمل فيه تغيرات ويتحول الى ماتيور ميسنجر ار ان اي. كيف يتحول بقى الهيتروجينيوس نيوكليار ار ان اي الى ماتيور مسنجر ار ان اي؟ ده اللي هنقوله دلوقتي. التغييرات دي جزء منها بيحصل عند ال 5 برايم اند، وجزء منها عند ال 3 برايم اند، وجزء منها بلوز. فهنبدا بالتغييرات اللي بتحصل عند ال 5 برايم اند، وهي كابينج اوف ذا 5 برايم اند باي جي تي بي. كابينج باي جي تي بي، الكلام ده طبعا احنا قلناه قبل كده. وبعد ما نشبك جي تي بي عند ال 5 برايم اند بنعمل ايه؟ بنعمل ميثيليشن اوف جي تي بي. فمش مجرد نشبك جي تي بي بس، لا نشبك جي تي بي وبعدين يعمل له ايه؟ ميثيليشن. اوكي. ترانزليشن دي ار ار ان اي في الاول خالص، قلنا ان هو كاب عند ال 5 برايم اند باي 7 مثل جي تي بي، ده الاستراكشر بتاعه. لنفرض ده المسنجر ار ان اي اهو، وادي ال 5 برايم اند، هنشبك فيه في الاول هذا الجي تي بي، ادي جوانين وادي ريبوز وادي 3 فوسفيت. ها ازاي نعمل هذا الكابينج باي جي تي بي؟ بنجيب جي تي بي ونشبكه في هذا المكان. ما ننساش ال 5 برايم اند كان فيها ايه قبل ما نشبك جي تي بي؟ كان فيها 3 فوسفيت لو كنا فاكرين، دي الوحيده اللي بيظهر فيها 3 فوسفيت، لان انا بجيب اول نيوكليوتايد وثاني نيوكليوتايد، بعد كده بعمل ايه؟ بشيل 2 فوسفيت من نمره 2 مش من نمره 1، ونشبك نمره 2 في نمره 1. شفنا الكلام ده؟ طب ونمره 1 فرض فيها 3 فوسفيت ما اتشالوش. اوكي؟ فهجيب جي تي بي، خد بالك وهو رفع فيه ايه؟ 3 فوسفيت. هشيل 2 فوسفيت من واحد وواحد من الناحيه الثانيه، يعني هما التوتال 6، 3 من الاصل و3 من جي تي بي، هيتفضل منهم كام؟ 3. هيتفضل منهم 3، هنشيل 2 من واحد منهم وواحد من الثاني، بنشيل 3 فوسفيت، ويتفضل لي 3 فوسفيت، ادي 3 فوسفيت اللي موجودين، وادي الريبوز وادي الجوانين، يبقى كده شبكت هنا جي تي بي. وبقول تاني ليه ده بنسميه كابنج؟ لان بنشبك 5 مع 5. اوكي؟ العادي ان احنا نشبك 5 دي مع مين؟ مع 3 هنا. لان هنا 5 مع 5، عشان كده بنسميها كابنج. بعد ما نشبك الجي تي بي نعمل فيه ايه كمان؟ ميثيليشن. نشبك الميثل جروب فين؟ في نمره 7، فعشان كده بنسميه 7 ميثل جي تي بي. دي أول حاجة 7 مثل جي تي بي. طيب إيه فايدة هذا الكلام؟ إيه فايدة الكابينج؟ الكابينج له عدة فوائد. أول حاجة إنه بيحمي الـ 5 برايم إند من الـ 5 برايم أكسونيوكليز. في إنزيم ممكن يكسر الـ RNA عند الـ 5 برايم إند. يشيل النيوكليوتايد الواحد ورا واحد. وما دام بيشيل من الطرف نسميه إيه؟ أكسونيوكليز. قلنا اللي يكسر في الوسط نسميه اندونيوكليز، اللي يشيل من الطرف واللي بيشيل دايما واحد ورا واحد نسميه اكسونيوكليز. طب الاكسونيوكليز الفايف برايم اكسونيوكليز هيقدر يتعرف دلوقتي على الفايف برايم اند؟ طبعا لا، لانها شكلها غريب، لانها كابد باي 7 ميثل جي تي بي. فهذا الكابينج بيمنع الفايف برايم اكسونيوكليز انه يكسر الماسنجر. ادي اول فايده للكابينج. الفايدة الثانية للكابينج، it helps transport of messenger RNA من النيوكلاس إلى السيتوبلازم. الفايدة الثالثة إنه بيعمل binding of certain proteins بنسميهم cap proteins، هنعرف منهم بعدين لما نتكلم عن translation factor اسمه نمرة 4 initiation factor 4، وده بيعمل إيه؟ بيهلب recognition of the رايبوسوم، انه يتعرف الرايبوسوم على المسنجر ار ان ايه عشان يعمل بعد كده ايه؟ عشان يعمل ترانسليشن. فادي ثلاث فوائد للكابينج باي 7 مثل جي تي بي. اوكي؟ الانزيم اللي بيقوم بالمهمه دي بنسميه جوانيل ترانسفيريز، لانه بينقل جوانيليك اسيد من الجي تي بي الى الفايف برايم اند. اوكي؟ والتاني له ثلاث فوائد، بيعمل بروتكشن الفايف برايم اند لانه يبدو كانه مش 5 برايم اند نتيجه الايه؟ الكونكشن بين 5 و5 بين الريبوز 5 هنا مع 5. فيبدو كانه ما هوش 5 برايم اند، فبيعمل له بروتكشن اجين 5 برايم اكسونيوكليز. بيساعد على نقل المسنجر ار ان اي للسيتوبلازم عشان يستعمله هناك لبناء البروتين. وبعدين بيحصل بايندينج اوف سيرتن بروتين، بنسميهم كاب بروتين لان انا بقى بشبكهم مع الكاب، وبالتالي ريكوجنيشن باي ذا رايبوسوم. ادي اول حاجه بتحصل عند الفايف برايم. تاني حاجه ميثيليشن، والميثيليشن مثال لي اللي احنا لسه قايلينه حالا، ان احنا نعمل ميثيليشن للجي تي بي بعد ما يشبك. احنا عملنا كابينج باي جي تي بي، ايوه قلنا بعد ما نعمل كابينج باي جي تي بي بنشبك فيها مثل جروب عند نمره 7 ونعملها 7 مثل جي تي بي. الميثيليشن بيتم على حاجات اخرى غير الكاب، ممكن كمان يحصل عند 2 برايم او اتش بتاع سام ريبوز وان 6 اوف سام ادينين. مش كل الريبوز طبعا، مش كل الادينين اللي عند 5 برايم اند هنعمل له كده، انما بعض الريبوز يونت وبعض الادينين موليكيول اللي موجودين نير ذا 5 برايم اند بيحصل لهم كمان ميثيليشن. اوكي، ادي اول خطوه. exons and splicing of exons. الميسنجر ار ان ايه اللي احنا بنيناه في النيوكليس اللي احنا سميناه ايه تاني هيتروجينيوس نيوكليار ار ان ايه ده ما هوش كله كودينج، جزء منه كودينج يعني زي كود فور بروتينز، اجزاء منه كان كود فور بروتينز واجزاء منه زي دو نوت كود فور بروتينز. وبالتالي الاجزاء اللي هي دو نوت كود هل ينفع نحطها بين الاجزاء اللي كود؟ ما ينفعش، لازم تتشال والا يحصل لخبطه في الترانسليشن. الترانسليشن لازم نبتدي من نقطه معينه ونفضل نشيل لغايه الاخر. يعني لازم يبقى كله كودينج. ما ينفعش يكون في الوسط اجزاء نون كودينج. طب الاجزاء الكودينج بنسميها ايه والنون كودينج بنسميها ايه؟ النون كودينج بنسميهم انترون. جت منين كلمه انترون؟ لان هما انترفينينج يعني زي لاي بتوين اكسونز. كلمه انترون دايما they are intervening sequences of DNA. They lie between the axons عشان كده بنسميهم انترونز. والاكسونز جت منين؟ كلمة اكسون تفتكروا جت منين؟ They are expressed sequences. Expressed يعني ايه؟ يعني they are translated into protein. They are expressed. كلمة expressed يعني يعبر مش كده؟ ايوه لان احنا هنعبر عنهم بالبروتين. فعشان كده سميناهم اكسونز. فاذا الاكسونز هم ال expressed sequences والانترونز هم ال intervening sequences. اوكي؟ طب احنا هنعمل ايه؟ هنشيل الانترونز ونشبك الاكسونز مع بعض. ها؟ اما عندي حاجتين زي دبرتين مثلا وشبكتهم مع بعض لغويا بنسمي العمليه دي ايه؟ سبلايسنج. سبلايسنج يعني ايه؟ يعني لما نشبك حاجه طوليا ها؟ بقول عندي هنا دباره وهنا دباره هنشبكهم مع بعض في الوسط كده يبقى عملت منهم ايه؟ ها؟ عملت منهم سبلايسنج. فاحنا هنعمل بقى ايه؟ هنعمل ريموفال اوف انترونز اند سبلايسنج اوف اكسونز. ريموفال اوف انترونز وسبلايسنج اوف اكسونز. هنشبك الاكسونز مع بعض. كويس. في ميسنجر ار ان ايه معين. هل يا ترى ما فيش غير 2 اكسونز وانترون بينهم؟ لا ممكن يكون في 10 اكسونز وبرضه بينهم انترون طبعا. ها؟ لما يكون في 10 اكسونز يبقى في بينهم كم انترون؟ 9 طبعا مش كده؟ المسافات اللي بينهم تبقى 9. اوكي؟ فاحنا لازم في الحاله دي نشيل كل التسع انترونز ونشبك ال 10 اكسونز مع بعض. طيب كيف تتم هذه العملية؟ عن طريق نوع من الـ RNA ماسك مع بروتين. الـ RNA ده ذكرنا اسمه قبل كده. احنا قلنا مين الـ major types of RNA؟ ثلاثة مش كده؟ اللي هما مين؟ الـ messenger 5% والـ transfer 15% والرايبوسوم 80%. وأهملنا جزء مهم جدا لأنه قليل. اللي هو سمول نيوكليار وسمول سيتوبلازميك ار ان اي. فالسمول نيوكليار ار ان اي مع بروتين يبقى سمول نيوكليار ايه؟ رايبو نيوكليو بروتين. لان هو ار ان اي مع بروتين يبقى ايه؟ رايبو نيوكليو بروتين. واختصارها اس ان ار ان بي. اس ان ار ان بي اختصار لثاني ايه؟ سمول نيوكليار رايبو نيوكليو بروتين. ده عباره عن ايه؟ بروتين وار ان اي. الار ان اي بتاعه اسمه ايه؟ سمول نيوكليار ار ان اي. مع البروتين يبقى سمول نيوكليار رايبو نيوكليو بروتين. هو ده اللي بيقوم. هو في منه عده انواع مش نوع واحد. They are رايبو نيوكليو بروتين حتى نأكد في الاخر للجمع. ده هو اللي بيقوم بشبك الاكسونز مع بعض وريموفال انترونز. اوكي؟ الانترون بيتشال بالشكل ده. ده الاكسايز انترون. الانترون بعد ما شلناه الجزء ده هنا شلناه اهو بالمنظر ده وشبكنا الاكسون ده مع الاكسون. طبعا بقول ممكن يبقى فيه هنا ايه؟ another intron or another exon برضه هنشيل الانترون من هنا ونشبك الاكسون ده في الاكسن اللي وراها. اوكي؟ باستعمال تاني بقول small nuclear ribonuclear protein في وجود الـ ATP. ATP is required for this process. ها؟ والانترون بيتشال بالمنظر ده. الشكل ده زي ايه؟ زي الانشوطه مش كده؟ ما تعرفوش يعني انشوطه. عرفوا الانشوطه ولا لا؟ اللغه العربيه عرفوا اللغه العربيه؟ تعرفوها في الانجليزي اسمها ايه؟ اسمها لاريات. لاريات؟ ها؟ دي عارفين عارفينها. دي اللي بيسموها كاوبويز علشان يصطادوا البعض. حبل يعني. تبقى حبل كده وباخره دايره يحدف حرف طب ما تقول حرف بيروح كده. دي عارفينها برضه؟ لا عارفينها. اوكي. دي الحبل ده الشكل بتاعها اهو. اتس ان ذا فورم اوف الاريا. اوكي؟ ايه اللي بتاعت دي؟ طب يا ترى بناء على ايه؟ الاكس ان ار ان اي بيقوم بالمهمه دي بناء على المعلومات اللي موجوده فين؟ ات ذا اكسون انترون يعني اللي بيحدد ايه طول الاكسون دي وطول الاكسون دي وايه طول الانترون اللي هيتشال هو سيكونس معين موجود عند الاكسون انترون في هنا سيكونس معين وهنا في سيكونس معين بيوري الاس ان ار ان بي ان هو هيشيل الحته دي كلها ويشبك ده معاها. اوكي؟ هنا بقى في نقطه مهمه جدا فيري امبورتنت اكسبشن. احنا قلنا بصفه عامه الانزيمز ايه النيتشر بتاع بروتين النيتشر. هنا بقى في الاكسبشن. هنا وي هاف ان ار ان اي انزيم. هنا الانزيم هو الار ان اي بتاع السمول نيوكلير ريبوليت. هو في بروتين وفي ار ان اي. مين اللي بيقوم بالعمل كانزيم؟ مين اللي بيسرع الرياكشن؟ ده ار ان اي. وما يكون الار ان اي هو الانزيم بنسميه رايبوزايم. فكلمة رايبوزايم ثاني يعني ايه؟ يعني ان ار ان اي انزيم. كلمة رايبوزايم يعني ان ار ان اي انزيم. الانزيم اوف ار ان اي نيتشر هو اللي بيقوم بهذه العملية. وهناخد بعدين ثانية بنتكلم عن الترانسليشن مثال آخر على رايبوزايم. هنا في مثال اهو على رايبوزايم اللي هيعمل ايه؟ سبلايسنج اوف اكسون وريموفر اوف انترون. في مثال اخر بقول ثاني هناخده بعدين. اوكي. السمول نيوكليار ريبونوكليوبروتين بنختصرهم الى سنيربس. ها؟ اس ان يو ار بي اس. سنيربس اختصار لسمول نيوكليار ريبونوكليوبروتين. ودول بقول الار ان اي بتاعهم هو اللي بيقوم بالمهمه. السنيربس اما تيجي تشتغل على المنطقه دي بنسميهم سبلايسوسومز. فايه هي ثاني السبلايسوسوم؟ هي السنيربس واقف عند الاكسترون انترون جانكشن بيشيل الانترونز وبيشبك الاكسترونز. هو ده السبلايسوسوم. ليه سميناه سبلايسوسوم؟ لانه بيعمل سبلايسنج اوف اكسترونز وريموفال اوكي. السنيربس دول احيانا الجسم يعمل ضدهم انتي بوديز. النوع ده من الانتي بوديز نسميه ايه؟ اوتو انتي بوديز. والاوتو انتي بوديز دول عاده بيعملوا ديزيز. مين بقى الديزيز اللي بينتج عن الاوتو انتي بوديز اجينست سنيربس؟ الديزيز ده هو سيستميك لوبس اريثيماتوسس اختصارها اس ال اي اللي هو لو كنتوا سمعتوا عنه بالعربي الذئبة الحمراء. الذئبة الحمراء ده نوع من الاوتو اميون ديزيز. بلوك مانيفيستيشن كتير بتحصل في الكيدني بتحصل في السكن in many parts of the body نتيجة وجود antibodies against nerves و against other parts. دول بنسميهم anti-nuclear antibodies. في بيتكون anti-nuclear antibodies. اوكي. في نوع من البيتا ثلاثيمي. احنا فاكرين البيتا الثلاثيمي عموما بنسمى الالفا وبيتا. حسب مين؟ حسب مين اللي affected؟ هل هو الالفا chain ولا البيتا chain of globin؟ لو كان الافكت على البيتا تشين يبقى اسمها بيتا ثلاثيمي. طبعا بيقل فيها البرودكشن اوف بيتا تشين. لو كان الافكت على الفا تشين بنسميها الفا ثلاثيمي. في نوع من البيتا ثلاثيمي سبب وعيب في الجين طبعا بتاع البيتا جلوبل. بيبقى فيه ايه الغلط يا ترى؟ في خطا عند الاكسترون انترون جنكشن. الخطا بتاع الاكسترون انترون جنكشن ده يلخبط عمليه السبلايسنج. ما يحصلش سبلايسنج مظبوط وبالتالي بدل ما يطلع جلوبين طبيعي بدل ما يطلع بيتا تشين طبيعيه يطلع ابنورمال بيتا تشين وبالتالي يؤدي الى بيتا ثلاسيميا. اوكي؟ هل يا ترى دايما في انترون في جميع انواع الجينز؟ لا. الهيستونز بالذات مفيش انترون فيهم. الجين بتاعه بيعمل ار ان اي لا يحتوي على انترون. افتكروا ايه فايدة الحكاية دي؟ ايه فايدة ان الهيستونز بالذات مفيش انترونز في الجين بتاعهم؟ لان احنا عاوزين نبني بيزدهم بسرعة جدا أثناء الايه السندبيشن، مش كده ولا ايه؟ فانت دلوقتي عاوزة ديفايد، هتعمل ايه؟ هتعمل اولا ريبليكيشن، مش كده؟ طب الدي ان ايه الجديد لازم يلاقي هيستونز يلف حواليها، يبقى لازم نصنع هيستونز بسرعة جدا، توفيرا بقى للوقت، عشان مش لسه هنعمل بقى عملية السلايسنج اوف اكسونز. لا، مفيش انترونز خالص، هو من الاول الجين بتاع الهيستون لا يحتوي على انترون، وبالتالي ممكن نعمل له بسرعه جدا عمليه الترانسليشن، وبالتالي ممكن نبني الهيستون بسرعه جدا. اوكي، هل في فايده يا ترى من وجود انترونز في وسط الاكسون؟ في فايده، اللي هي ايه؟ هنلاقي ان احنا احيانا انا جين معين بنيت منه مسنجر ار ان ايه، وفي مثلا 10 اكسون، ممكن اعمل بروتينات مختلفة ازاي؟ بان انا اختار اكسونز معينة اشبكها مع بعضها واسيب بقية الاكسونز. يعني هعتبر الاكسونز الاخرى كانهم انترونز هيتشال. يبقى انا ممكن اصنع بروتينات مختلفة من جين واحد. وفعلا هنلاقي ان احنا عندنا كام يا ترى جين؟ زمان قوي قالوا في 100,000 جين. وبعدين ابتدى يحل العدد لغاية اخر عدد وصلنا له الاستيميت بتاعنا، طبعا ما احناش متاكدين 100%، 30,000 جين بس. برغم ان احنا عندنا كام بروتين؟ حوالي 80,000 بروتين. فازاي نصنع 80,000 بروتين من 30,000 جين؟ احد الطرق طبعا ان احنا نعمل سبلايسنج لديفرنت اكسونز مع بعض. وبالتالي من نفس الجين اطلع مور ذان 1 بروتين. في طرق اخرى كمان ما لناش دعوه ده فايده. فايده اخرى يعني كويس ما احناش متاكدين منها، انها بتقلل احتمالات الميوتيشن. اوكي؟ يبقى دول الفايدتين لعمليه الايه؟ الريموفر اوف انترونز وسبلايسنج ويرز. طبعا الفايده الاولى وهي اكيده ان احنا نصنع مور ذان 1 بروتين فروم 1 جين. ازاي؟ باي سبلايسنج ديفرنت اكسونز توجذر. الفايده الثانيه انها بتقلل احتمالات الميوتيشن. طب ازاي؟ كويس. ادي التغيير الثاني، ما ننساش مين التغيير الاولاني كان كابينج، وفولود باي ميثيليشن، كابينج اوف ذا 5 برايم اند باي جي دي بي 7 ميثيل جي دي بي. عند ال 3 برايم اند بقى دي حاجه ثانيه، اديشن اوف بولي اي تيل، وده بيتم عن طريق انزيم اسمه بولي اي بوليميريز، لانه بيضيف سيفرال ايز في النهايه. بيبقوا اب تو 200 ايز. ايه طبعا يعني ادينين، ادينين نيوكليوتايد طبعا. كل دول بيضافوا عند ال 3 برايم اند. يبقى قلنا تاني عند ال 5 برايم اند يحصل ايه؟ كابينج وميثيليشن. في الوسط يحصل ايه؟ ريموفر اوف انترونز وسبلايسنج اوف اكسونز. عند ال 3 برايم اند يحصل ايه؟ اديشن اوف اي بولي اي تيل باي بولي اي بوليمريز. طبعا ده نوع من الار ان اي بوليمريز، خدوا بالكم. ده نوع من الار ان اي بوليمريز. انما هل ده ديبندنت على دي ان ايه في الفانكشن بتاعه؟ نو. لا، هو بيجيب اي تي بي ياخد منه ام بي يشبكه ويشيل بي بي اي ورا بعض ورا بعض ورا بعض عند ال 3 برايم اند. وده اللي احنا وصفناه في الاول في الميسنجر ار ان اي انه يحتوي على بولي اي تيل عند ال 3 برايم اند. ايه بعد كده يحصل ايه؟ البولي اي تيل دي بعد كده يشبك فيها بروتين معين وبالتالي يحميها اجينست 3 برايم اكسون يوكليد. يبقى احنا بنحمل الميسنجر ار ان اي من عند ال 5 برايم اند بالكابينج ومن عند ال 3 برايم اند بالايه؟ بالبولي. بوليتين الاول يضاف وبعدين يشبك فيه بروتينات معينه خاصه بيه، اما تلاقي منطقه فيها ايز كتيره ورا بعضها تتحد معاها وبالتالي تعمل لها بروتكشن اجينست 3 برايم اكسون نيوكليز. كمان البولي ايتيل بيساعد بعد كده على عمليه الترانسليشن. برضه هل البولي اي تيل يضاف على جميع انواع الام ار ان اي؟ لا، في بعض انواع الام ار ان اي زي الستونز برضه ما بيضاف لهاش بولي اي تيل، وبعض انواع الانترفيرون كذلك. يبقى كده خلصنا التغيرات اللي بتحصل في الماسنجر ار ان اي. فين؟ في اليوكاريوتس، خدوا بالكم، لان البروكاريوتس الماسنجر ار ان اي ما بيحصلش فيه تغيرات. يتعمل الماسنجر ار ان اي على طول نعمل له ترانسليشن بدون اي توقف. هنا بالنسبة لليوكاريوتس لا، لازم نعمل التغيرات دي الأول قبل ما نعمل عملية الترانسليشن. كويس، بالنسبة للترانسفير ار ان اي يا ترى إيه اللي بيحصل؟ نبص القوانين اللي احنا خدناها زمان عشان نفتكر ايه التغيرات التي تحدث. ده الترانسفيراليتي، احنا قلنا له كلوفر ليف ابيرنس زي ورقة البرسيم، وعباره عن هنا ارم وهنا ارم وهنا ارم وهنا ارم. الارم دي بتنتهي بلوبس، انما الارم الاساسي اللي بنسميه اكسبتور ارم ما بيبتدئش، مش كده؟ كويس. الاكسبتور ارم ده ليه بنسميه اكسبتور ارم؟ بقول لك بنشبك هنا في الامينو اسيد عند 3 برايم او اتش. نعم مش عليكم؟ اللي مرة دي انا فهمت ان الرايبوسوم هو اللي اتلغى وده كمان اتلغى؟ شور؟ خلاص اوكي بس على اي حال انتم ما تنسوش الاستراكشر ده، على اي حال يعني سيبنا بقى من موضوع البروسيسنج، الاستراكشر ده مهم جدا لازم نعرفه كويس. اوكي؟ كويس كده وفرنا وقت. ننتقل بعد كده الى regulation of transcription. في الواقع regulation of transcription زي ما قلنا قبل كده هو جزء من regulation of gene expression. ان مفيش اشتراك في الواقع بينه وبين عملية الانيشيشن. initiation of RNA synthesis. مثال احنا قلنا ان عشان نبني ار ان ايه بالار ان ايه بوليمريز لازم الاول يتكون حاجه اسمها فري انيشيشن كومبلكس، وبعدين نعمل عمليه الانيشيشن، وبعدين ايلونجيشن، وبعدين ترمينيشن. ده اللي قلناه في بناء الار ان ايه. عمليه الفورميشن اوف فري انيشيشن كومبلكس هي اللي احنا هنقولها دلوقتي، احنا كنا قلناها ساعتها قلناها مختصرة جدا بالنسبة لليوكاريوتس، ويمكن ما قلناهاش خالص بالنسبة للبروكاريوتس. اوكي؟ يعني ايه اولا بري انيشيشن؟ يعني اتحاد الار ان اي بوليمريز مع البروموتر. ثاني البري انيشيشن لسه ما عملناش انيشيشن، هو اتحاد الار ان اي بوليمريز مع البروموتر. اوكي؟ والعمليه دي بتنظم الى حد ما عمليه الترانسكريبشن، عشان كده انا بقول لك انا تحت ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. بالنسبه للبروكاريوتس البروموتر يشمل دو ريجنز، واحده بنسميها ذا ماينس 10 ريجن والثانيه بنسميها ذا ماينس 35 ريجن. خدوا بالكم الكلام ده مشروح في الكتاب عندكم في الانيشيشن اوف ترانسكريبشن في البروكاريوتس. البروكاريوت عندنا ترانسكريبشن مقسومه الى برو سوري الترانسكريبشن مقسومه الى بروكاريوت ويوكاريوت. اوكي؟ بقول تاني بيبدا اتحاد الار ان اي بوليمريز بالبروموتر. ده تعريف البروموتر. بروموتر هي ايه؟ سيكونس معين من الدي ان ايه فايدته ايه؟ هو اللي بيبدا اتحاد الار ان اي بوليمريز بيه. هل يا ترى البروموتر ده بنعمل له ترانسكريبشن؟ هل بناخد منه معلومات ويهمني وطلع ار ان اي؟ نو، بس بنتحد معاه. بنتحد مع هذه المنطقه. اوكي؟ بقول تاني البروموتر في البروكاريوت يشمل منطقتين. منطقه بنسميها ماينس 10 ودي اكتشفها عالم اسمه بريبنو فبنسميها بريبنو بوكس. خدوا بالكم تاني السيكونسز المعينه التي تؤدي وظيفه معينه في الدي ان اي بنسميهم المنتس او بوكسز. ها؟ فده بنسميه بريبنو بوكس. او element. ال element ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن TATAAT. ده ال consensus sequence. يعني ايه تاني consensus؟ يعني المتفق عليه، يعني الموجود في الجينز المختلفة. بروكاريوت فيهم جينز كتير. كل جين فيه قبل الحتة دي. هذا ال sequence هو ال common sequence وبالتالي بنسميه consensus sequence في البروكاريوت. TATAAT. ممكن نختصر الى تي اي تي اي بوكس او بريد نو بوكس، وده بقول نصه موجود فين؟ منتظمه عند ماينس 10. جت منين ماينس 10 بقى لما قلنا المره اللي فاتت؟ 3 ماينس 2 ايه المقصود باللي قبليه اب ستريم ولا داون ستريم؟ اب ستريم. فاذا هو موجود اب ستريم ده جين ونصه عند ماينس 10 ريجن ماينس 10 فبنسميه ماينس 10 ريجن او بريبروفاكس. اوكي قبليه كمان عند ماينس 35 تقريبا في انذر سيكونس في كتب بتكتبه تي تي جي اي سي اي وكتب تانية بتزود قبلها جي جي كمان تي جي تي تي جي اي سي اي محدش يحفظ الكلام ده لازم تحفظه ده تي اي تي اي ايوه لازم نعرفه انما اللي قبليه ده مش مهم نحفظ السيكونس بتاعه. اوكي في الواقع الار ان اي بوليمريز بيبدا بالاتحاد هنا عند الماينس 35 ريجن او بوكس ثم ينتقل الى الماينس 10 ريجن. اوكي وهناك هيبتدي يتفتح الدي ان ايه من بعض. يعني هل اتحاد الار ان اي بوليمريز مع الماينس 35 ريجن دي ها تؤدي الى فتح الدو دي ان ايه تشينج من بعض؟ نو دايما بيبدا الفتح عند تي اي تي اي. اشمعنى بالذات قلنا دي بيبدا عندها الفتح عشان فيها تي واي كتير اللي هم البوند بينهم قد ايه؟ طيب انا بوريك الدياجرام ده نقطه مهمه جدا اللي هي ايه؟ هو الار ان اي بوليمريز هيمسك في التمبلت ستراند ولا في الكودنج ستراند؟ في التمبلت طبعا انا بياخد معلومات من التمبلت. انما ما ننساش ان اي سيكونس دايما بنذكره في الكودنج ستراند. وده واضح جدا في الدياجرام ده. ده المقصود في الدياجرام ده. خد بالك دي الكودنج ستراند ودي التمبلت ستراند. طبعا عرفتوا من بعض ازاي؟ ان الكودنج هي بتنتهي 5 برايم والتمبلت بتنتهي 3 برايم. ليه؟ لان انا دايما بقرا من ايه؟ من 3 الى 5. سواء في الريبليكيشن او في الترانسكريبشن لازم اقرا من 3 ل 5 يبقى اذا دي تمبلت ستراند لان انا بعرف فيها الاتجاه زي ما انا عارف ان ده بلس 1 يبقى اللي بعديه كده بلس 2 يبقى انا همشي كده همشي داون ستريم واعمل عمليه الترانسكريبشن يبقى دي تمبلت ستراند. انما السيكونس المذكور ده موجود فين؟ في الكودنج ستراند. طبعا ممكن نستنتج منه مين السيكونس اللي في التمبلت. انا بقول تاني بالاتفاق دايما بنذكر السيكونس بتاع الكودنج ستراند بالرغم من ان احنا بنتحد مع مين؟ مع التمبلت. بناخد معلومات من مين؟ من التمبلت. تاني ليه بنختار الكودنج ستراند؟ لان هي اللي دي تعتبر السنس ستراند. لان السيكونس بتاعها زي مين؟ زي الار ان اللي انا هرميه. فمش معقول هعمل الكلام ده هنا في الكودنج ريجن وما عملوش هنا كمان. لا خلاص بالاتفاق اي سيكونس دايما بنتكلم عليه في الكودنج ستراند بالرغم ان احنا ما بناخدش منها المعلومات انما هي فيها ما يعادل الميسنجر ار. واضح الكلام؟ فالتي اي تي اي تي دي موجوده في الكودنج ستراند. انما في الواقع انا بقول هبتدي الاتحاد في المنطقه دي وانتقل بالار ان اي بوليمريز بالاتجاه ده اما اوصل هنا يحصل ايه؟ يحصل فصل بين الاثنين دول ومن بعض بين التو تشين وبعدين بقى يستمر يمشي الار ان اي بوليمريز في اتجاه الكلاس 1 نيوكليوتايد بقى زي ما قلنا قبل كده ويعمل عمليه الانيشيشن. طب ايه فائده ان عندي اثنين؟ طبعا دي مهمه جدا ليه؟ لان دي بنقول بتم عندها فصل تو تشين دي ان اي من بعض. اوكي؟ ونفس الار ان اي بوليميريز له هيليكيز اكتيفيتي هو اللي بيفك الاثنين من بعض. بس بعد ما يوصل المنطقه دي هنا ما بيفصلهمش عن بعض. طب امال ايه فائده الريجن دي بقى؟ الريجن دي اللي هي بيبدا عندها الفصل دي بنقول عليها كنترولز فيداليتي. يعني ايه فيداليتي؟ يعني دقة بناء الار ان اي اللي انا هبنيه. دقة البناء اسمها فيداليتي. ها؟ فلازم نبدا يعني ايه المقصود بدقة البناء؟ معناها ان نبدا من نقطة معينة ما ينفعش نبدا غير منها. مين اللي بيحدد ان انا لازم ابدا عند نمرة واحد ده؟ ايوه هذا السيكونس. السيكونس ده قبل نمرة واحد بمسافة معينة بتقول بقى اما اوصل هنا وافتح التو تشينز عن بعض يبقى واحد هو ده. يبقى ده هو اللي هيحدد لي مين نمره واحد وبالتالي مين نمره اثنين وثلاثه واربعه وبالتالي ده بيحدد الفيداليتي يعني دقه بدايه البناء بتاعه الار ان اي. كويس ثم للماينس 35 element ده ها ايه فائدته؟ ده بيحدد الفريكونسي اوف ترانسكريبشن بيحدد معدل البناء. يبقى في واحد بيحدد معدل البناء وفي حد بيحدد ايه دقه البناء. اللي بيحدد المعدل هو الماينر 35 element اللي هو اب ستريم 35 نيوكليوتايد واللي بيحدد دقه البناء هو الماينر 10 element اللي هو البري بروفوكس اللي قلنا عليه قبل كده واللي هو بيبدا عنده انفصال الدو دي ان اي تشينز فروم ايتش اذر. اوكي ده بالنسبة للبروكاريوت. ماذا بالنسبة للمامل زي ايه بالنسبة لليوكاريوت؟ بالنسبة لليوكاريوت في الأمور مختلفة شوية. أولا البروموتر برضو بنسميه TA-TA box لأنه reaching TA-TA. أوكي؟ ده اللي احنا قلنا قبل كده ان بيتحد معاه ترانسكريبشن فاكتور 2D وبالتالي بيبدأ عملية الترانسكريبشن. فكرينا ما اتكلمنا قبل كده عن الانيشيشن والترانسكريبشن، قلنا اول خطوة بيتكون البري انيشيشن كومبلكس ازاي؟ ان ترانسكريبشن فاكتور 2D بيتحد مع TA-TA box. اوكي؟ كويس، ده هنا بداية الاتحاد وبالتالي بنفصل الـ 2 DNA chains من هذه النقطة. اوكي؟ طبعا مجموعة بقى ترانسكريبشن فاكتور تشمل الـ A والـ B والـ F، وقلنا F شغلته ايه؟ هو اللي بيشيل RNA polymerase ويقف في المكان ده. يعني 2 دي الأول يتحد. اوكي؟ وبعدين يجي الـ B والـ A وبعدين الـ F وشايل الـ RNA polymerase. ايه كان يقابل هذا؟ بالنسبة للبروكاريوت هل في برضو مجموعة كده فاكتورز؟ لا، في سيجما فاكتور. في فرق تاني، سيجما فاكتور بيبقى ماسك مع الار ان اي بوليميريز وهم الاثنين مع بعض يتعرفوا على الحتة دي اللي هي هيتحد معاها. اوكي؟ اللي هي البروموتر. انما هنا لا، هنا الاول مجموعة البروتين تتحد مع البروموتر وبعدين يجي بقى الار ان اي بوليميريز متشال على الاف ويمسك في هذا المكان. وبعدين يجي طبعا الـ E والـ H ويحصل activation للـ RNA polymerase ويتجه إلى الكودينج ريجن ويبتدي عملية الترانسكريبشن. أوكي، ده البروموتر، يبقى البروموتر هو ريجن واحد بس. ولكن في مجموعة من السيكونسز أو الـ elements موجودين نسبيا قريبين من البروموتر، فعشان كده بنسميها بروموتر proximal elements، وهم in the upstream لأنهم في هذا الاتجاه، يبقى بنسميهم كمان upstream elements. Promoter proximal upstream elements. بقول تاني ليه proximal؟ لأنهم قريبين من promoter، لأن في مجموعة أخرى من elements هنتكلم عليها بعد شوية بعيد عن البروموتر. فدول they are proximal يعني قريب elements، وفي نفس الوقت they are upstream elements لأنهم in the upstream region. أوكي، دول يشملوا بقى الـ GC box، the CAAT box. أوكي، the another GC box. دول كلهم elements موجودين في DNA ودول بيحددوا سرعة البناء إلى حد ما. أوكي؟ كل واحد منهم فيه بروتين آخر متخصص فيه، قلنا TA-TA المتخصص فيه transcription factor 2D. أوكي؟ طبعًا لو كنا بنتكلم عن الميسنجر RNA، لو كنا بنتكلم عن الريبوسوم يبقى 1، لو كنا بنتكلم على الترانسفير يبقى 3، إنما 2 عشان ده class 2 gene. Transcription Factor 2D متخصص في TAT box بتاع المسنجر RNA. اوكي؟ بقول في other boxes, other regions, other elements, sequences معينة قريبة من البروموتر فبنسميها proximal upstream elements ودول بيتحد معاهم بروتينات أخرى غير Transcription Factor 2D طبعا وبالتالي يقوموا بتنشيط هذه المناطق. اوكي؟ المناطق دي من الـ DNA هي سيكونس معينة، elements معينة بنسميهم cis acting elements. كلمة cis يعني ايه؟ cis يعني على نفس الناحية. ليه؟ لأنهم جزء من DNA. They are sequences in DNA on the same strand, on the same gene. On the same gene. ادي الجين بتاعي موجود في المنطقة دي كده وده البروموتر بتاعه على نفس الكروموسوم جنب الجين. فبالتالي بنسمي دول تاني ايه؟ cis acting elements. cis acting elements. اوكي؟ طيب ايه other elements موجودين برضو cis acting برضو يعني موجودين على نفس الكروموسوم ولكن بعيد شويه؟ في مجموعه اخرى من الاليمنت بنسميهم distal regulatory elements. دول البروكسيمال لانهم قريبين من الايه؟ من البروموتر. Promoter proximal elements قلنا الـ GC والـ CAT. إنما في regions أخرى بعيد برضه شغلتها regulation. هناخد بعد شوية مثال إزاي الـ CAT بالبروتين اللي يشبك فيه يساعد على عملية الترانسكريبشن. أمال إيه بقى المناطق البعيدة دي؟ أولا قريبين جدا. دول بيبقوا حوالي 70 نيوكليوتايد اب ستريم، قريبين قوي من الجين. انما دول بيبقوا بعيد، بيبقوا 100 or even thousands of nucleotides away. حيث ان الاولانيين قريبين قلنا سميناهم proximal، وحيث ان دول بعاد قلنا maybe hundreds or even thousands of nucleotides away، فبنسميهم distal regulatory elements. اوكي؟ ال distal regulatory elements يشملوا مجموعة بنسميها enhancers and silencers. كلمة enhance يعني ايه؟ يعني يزود بسرعة، يحسن. فالانهانسرز دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا سرعة الترانسكريبشن. انما سايلنسرز يعني ايه؟ سايلنس يعني سكوت، مش كده؟ فالسايلنسرز دول شغلتهم ايه؟ يوقفوا الترانسكريبشن. فالسايلنسرز والانهانسرز بيعملوا ايه؟ بيبطئوا او يسرعوا عملية الترانسكريبشن. في المنتس اخرى هم نوع من الانهانسرز والسايلنسرز بس بنديهم اسم خاص. اللي هم مين؟ اللي هم هرمون ريسبونس اليمنتس وتيشو سبيسيفيستي اليمنتس. يعني ايه؟ ممكن هرمون معين ينشط بناء بروتين معين. ازاي بقى الهرمون ده ينشط بناء البروتين؟ ان الهرمون ده اولا بيتحد مع ريسبتور، وبعدين الريسبتور يتحد مع الدي ان ايه فين؟ في المنطقه دي. اذا المنطقه دي هنسميها هرمون ريسبونس اليمنت، لانها تؤدي الى ان الهرمون يعمل ريسبونس، يعمل استجابه. هو ده اللي بيستجيب للهرمون. انما هل الهرمون بيتحد مباشره مع الدي ان ايه؟ نيفر. لازم الهرمون الاول يتحد مع ايه؟ مع بروتين معين بنسميه ايه؟ ريسبتور، هرمون ريسبتور. احنا مش خدنا قبل كده هرمون ريسبتور موجودين على السيل ميمبرين زي الجلوكاجون ريسبتور، زي البيتا ريسبتور والالفا ريسبتور، الاسيتيلكولين ريسبتور، كل دول موجودين على السيرفس اوف ذا سيل، على السيل ميمبرين. انما هرمونات زي الستيرويد هرمون، لا، ده الهرمون الريسبتور بتاعه داخل الخليه، موجود في السيتوبلازم. الهرمون الاول هيتحد مع هذا الريسبتور، وبعدين الريسبتور يخش جوه النيوكليوس ويتحد مع الدي ان ايه في منطقه معينه بنسميها هرمون ريسبونس اليمنت. اوكي؟ ده اللي يخلي الهرمون بعد ما يتحد مع الدي ان ايه في المنطقه دي ينشط بناء البروتين اللي هنا او يقلل نشاطه. مش شرط الهرمون يزود نشاط الجين، ممكن يقلل نشاطه. في هرمونات بتنشط جينات معينه وتثبت جينات اخرى. اوكي؟ فدول بقول تاني اللي بنسميهم هرمون ريسبونس. امال ايه التيشو سبيسيفيسيتي اليمنت؟ في اليمنت معينه بتحدد ان الجين ده يشتغل في التيشو ده او ما يشتغلش. على سبيل المثال الالبيومن جين بيشتغل فين؟ اونلي ان ليبر سيلز، اونلي ان هيباتوسايتس. هاي اي خليه اخرى تبني البيومن غير الهيباتوسايت؟ نو. طب هل الجين بتاع الالبيومن موجود في الهيباتوسايت بس؟ موجود في جميع الخلايا. جميع الخلايا بتاعتنا فيها البيومن جين. ولكن هذا الالبيومن جين في جنبه سايلنسر في جميع الخلايا، وفي جنبه انهانسر في الليبر سيل. وبالتالي في الليبر سيل الالبيومن جين يشتغل ويعمل البيومن، في حين ان في الاذر سيلز في سايلنسر يوقف عمل هذا الجين. وبالتالي بنسميه تيشو سبيسيفيسيتي اليمنت. اما يكون الاليمنت ده موجود في تيشو معين عشان ينشط جين معين او يوقفه بنسميه تيشو سبيسيفيسيتي اليمنت. فده المقصود بالهرمون ريسبونس والتيشو سبيسيفيسيتي اليمنت، هم نوع من الانهانسر والسايلنسر. ودول بقول يا ترى قريبين من الجين ولا بعيد؟ بعيد. ميبي بقول هندردز اور ثاوزندز اوف نيوكليوتايدز اواي، ولكن لهم تاثير على الجين. ده بالمقارنه بقى للتو تايبس اوف اليمنتس اللي هم جي سي والسي اي تي اللي هم قريبين من الجين، وبالتالي بنسميهم بروكسيمال اليمنتس. بروكسيمال اليمنتس. هنا هناخد مثال بقى على بروتين. كل اللي فاتوا دول كانوا اليمنتس فين؟ في دي ان ايه، عباره عن سيكونسز دي ان ايه، فبنسميهم اليمنتس او بوكسز. هنتكلم بعد كده عن ترانز اكتنج ريجولاتوري. احنا فاكرين كلمة سيس وترانز في الكيمستري قبل كده؟ قلنا سيس يعني على نفس الناحية، وترانز يعني ايه؟ على الناحية الثانية. فهنا ايه المقصود بقى على الناحية الثانية بقى؟ فهمنا سيس يعني على نفس الناحية معناها ايه؟ يعني على ذا سيم دبل ستراند دي ان ايه، مش كده؟ جنب الجين. سيكونس ان دي ان ايه جنب الجين بيقوم بالعمل. انما في بقى بروتينات جاية من جينز أخرى برضو ممكن تنشط او توقف نشاط عملية الترانسكريبشن، وبالتالي بنسميهم ترانز اكتنج. يبقى ترانز اكتنج دول ايه؟ they are regulatory proteins، هي بروتينات بتنظم عمل الجين. they are regulatory proteins. اوكي؟ الريجولاتوري بروتينز دول لهم شكل معين مش مطلوب مننا نعرفه، انما جايز تسمع عنه. هيليكس تيرن هيليكس، زينك فينجر، لوسين زيبر، كل دول اشكال معينه في البروتين اللي هو بيشتغل كريجولاتوري بروتين وكترانز اكتنج. هناخد بقى هنا مثال بسيط، دي اخر حاجه هنقولها ان شاء الله. دلوقتي انا عندي هنا ال TATA box وشابك فيه transcription factor 2D وادي ال RNA polymerase. اوكي؟ بالشكل العادي ده من غير ما ال TATA box يشتغل عملية ال transcription تبقى بطيئة. ولكن بقى في وجود ال transcription factor اللي بيشبك في ال TATA وبالتالي بنسميه CTF. CTF اهو مش واضح شابك في ال TATA. اوكي؟ وجود ال CTF ده في CAT بيبني ال DNA على نفسه بالمنظر ده، بدل ما هو كده مستقيم بيتني على نفسه، وبعدين يؤدي الى ايه؟ ان CTF ده يتفاعل مع مجموعة بروتينات، المجموعة البروتينات دي بنسميهم Transcription Activating Proteins، لأن فيهم دومين معين بيساعد على تجميع الفاكتورز اللي بتتحد مع ال TATA box، وبالتالي تسرع اتحاد ال RNA polymerase مع البروموتر وبالتالي تسرع عمليه الترانسكريبشن. البروتين ده زي السي تي اف ده اللي هو اتحد مع السي اي تي الاول وبعدين جمع بروتينات معينه، بنقول له في عده دومينز. كلمه دومين ثاني يعني ايه؟ يعني منطقه معينه على سطح البروتين. ايه فائده الدومينز دي يا ترى؟ اول دومين فائدته انه يتحد مع السي اي تي. شكل الدومين ده يديله القدره على الاتحاد مع السي اي تي، فده نسميه بقى نسميه دومين بيساعد على اتحاد البروتين مع الدي ان ايه، فبنسميه دي ان ايه بايندينج دومين. المنطقه اللي هنا دي بتساعد اتحاد البروتين ده سي تي اف مع دي ان ايه، يبقى دي ادي ان ايه بايندينج دومين. اوكي؟ في كمان دومين اخرى بتساعد اتحاد الدي اف. الدي اف دول هي مجموعه البروتينات اللي هتساعد اتحاد ثاني الترانسكريبشن فاكتور دي بملحقاته مع البروموتر. اوكي؟ ممكن كمان هذا البروتين يبقى له دومين للاتحاد مع هرمون. يبقى الاول اتحاد الهرمون مع هذا البروتين يخلي البروتين ده يتحد مع الدي ان ايه عن طريق دي ان ايه بايننج دومين. يبقى في هرمون بايننج دومين وفي دي ان ايه بايننج دومين وفي دومين اخر يساعد على اتحاد الترانسكريبشن اسوسييتد فاكتور. دول مجموعة من البروتين فاكتور بنسميهم ايه يا ترى؟ ترانسكريبشن اسوسييتد فاكتور تي اف. وبعدين التي اف دي تجمع البروتينات اللي بتتحد مع تي اي تي اي وبالتالي يجي الار ان اي بوليميريز هنا ويشتغل في بناء الام ار ان اي. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا ريجوليشن اوف ترانسكريبشن اللي هي تاني جزء من ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. اوكي؟ ونكمل المرة الجاية ان شاء الله. Thank you.